رنيت على شكري قال لي جوالي كفاية ده مفيش رد. قلت له شكري ده ساب قلبه معايا وردوا دي مسألة ثواني مش وقت. قال لي سيبك ده انا عارفه بلاش نتكلم ونفصل. قلت له ما عشت تتكلم على شكري وانا انخلاف.